إذا دخلت المسجد نعم والإمام يحدث قبل إقامة الصلاة، نعم، أنت دخلت وتسنن وورد من حديث الإمام ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم عليه، هل يصح أنك وأنت أثناء سنتك لا سمعت ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أنك تصلي عليه؟ إذا صليت الرسول ذكر، هذا ما هو من كلام، ما هو من كلام الناس، لكن إيه أنا أقصد وقت أدائك للسنة. أي نعم، لو ما في شيء، لو صليت على النبي ما ينافي الصلاة، لكن الأولى أنك تقبل على صلاتك، وبعد بعد ما تسلم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. شكرا شيخ.